لأن الظن الاحتمال الراجح، والشك الاحتمال المساوي، والوهم الاحتمال المرجوح. كمل. ها؟ لم يصوب صوبه؟ كذا له ولم يصوب صوبه. شفت شبو جارد؟ بعد عشرة سنين طويلة، تركوا زملاء من عشر سنين أكثر، متقاربين في السن كمية. لا ما هو ما هو بكبر منك. على كل حال لم يصوت صوته مثل ما وإن كان الكلام قيل في غيره، نعم قيل في ابن الصلاح وهو أعلم من بعضه، صح أو في شك؟ كذا له ولم يصوت صوته. شو انتبه إلى هذا في هذا الموضع المناسب؟ الله يعينك على جواب. الحين الجواب لي، تفضل. هي قيت في الشجاع تريد الشك في المعنى وتجزم في الإعراب، عكس إذا تفيد الجزم في المعنى ولا تريد الجزم في الإعراب. فهمت؟ بيت العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، عطني إياه. تذكر أنت؟ ها؟ شو؟ ما ودنا تعزى ولا تعزى ولا ها؟ النوع، النوع ترى أن توسع في هذه الأمور لأن الأبواب قصيرة. وقلنا للشيخ إبراهيم نبي نجمع بابين بابين، وقال لا، لأنه إذا جمعنا اضطررنا لاختصار أحيانا، وهذا التوسع والاستطراد ما ينفع. ينفع. في أحد عنده في علم الحديث يد علوم الحديث؟ حتى اللي عنده ما هو مجاوب، ما أدري ليش. ترى في ديانة جزاك الله خير، من صيغ الأداء عن، وأن عن تفيد الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، وأن حكمها حكم عن، فالجل سووا والانقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. فبعضهم يرى أن تفيد القطع. ابن الصلاح نقل عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أن عن تفيد الاتصال وأن تفيد الانقطاع، ما لا تفيد الاتصال، بدليل أن حديث عن عمار عن محمد بن حنفية عن عمار أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم الناس، عن محمد بن حنفية عن عمار، والرواية الثانية عن محمد بن حنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم

وهذا يشمل وفي الأصل خطاب للرجال ويدخل فيه النساء، كما هو معلوم خطابات الشريعة تدخل النساء تبع. اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم تقدم اغفر لي في ترجمة إن شئت، كأن طالب المغفرة متردد كما يقول الواحد لزميله أو لأحد أعطني كذا إن كان ودك، نعم إن أردت أو كان ودك، كان يقول لبهواك، هذا يدل على إيش؟ على تردد. ها؟ ممكن لأنه ما قال ما دام ما جزم المسألة فهو بحريص عليها، وإذا قال ذلك بالنسبة للمخلوق الذي قد يعطي عن إكراه وقد يعطي عن مجاملة وقد يعطي عن ترد بعد تردد، لكن بالنسبة لله جل وعلا ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له كما جاء الحديث. اللهم ارحمني إن شئت مثلها، ليعزم المسألة يجزم بها ولا يتردد ولا يتردد فيه. استعظم كلام بعض الناس يقول اللهم ادخلني الجنة ولو عند الباب، والرسول يقول إذا سأل عليه الصلاة والسلام يقول إن سأل أحدكم الجنة فليسأل الفردوس. أن تسأل كريم، يعني واحد عبد الله 70 سنة ويقول إني ما سألت الجنة قط، لأنه في قرارة نفسه لا يستحقها وإنما يكفيه أن ينجو من النار، يستعيذ من النار فقط ولا يسأل، يزعم أنه ليس بكفء للجنة، هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح. نعم قد يقولها الشخص من باب التواضع، يعني في هذا الشخص الذي تعبد 70 سنة يقول ما سألت الجنة قط وإنما أكتفي بالاستعاذة من النار، في مقابل شخص إذا جلس في المسجد يقرأ القرآن انتظر التسليم ولا حين قرقش الباب قال ادخل على الملائكة في الجنس، فرق. هذا الذي يجب عليه أن يعرف قدر نفسه. بس يقول أنا ما أكف جنة يكفي مني أنجو من النار، يكفيني أن أنجو من النار، ما يدري هو ما قصد جنة ولا شيء، يكفي أنه ما عذب بس، لأني كأنه يخاطب مخلوق

بدلا من أن يرفض فذهب نصفه ثلثه ربعه ثم تعاود فيما بعد، لكن اللي عند الخزائن هنا تبعد. خزائنه لا تبعد، يمينه سحاء الليل والنهار. ها لينا هو الحديث ونفس الحديث. ها يعظم المسألة، هو يعظم الرب، يعزم المسألة ويعظم الرب. تقول نفسك مرتاح، لا تشغل نفسك. إذا ما ارتحت فالنتيجة أن الله جل وعلا صرفك. قد تستخير مرة فلا يتبين لك الوجه الراجح، ثم تخرج ثانية وثالثة، قالوا إلى 7 مرات، ثم يتبين لك، وقد لا يتبين لك لحكمة الإلهية. ايه انا ما فهمت غير ما يصنع. إذا أقدم عرف أن الله جل وعلا اختار له هذا الأمر، لكن قد يجد في نفسه بعد الاستخارة صرف عن هذا الموضوع، عن هذه المرأة، ولا يجد ارتياح، لكن هناك صفات تجعله يتبين. وش يصير؟ وما يجد ارتياح، استخار كم مرة ما هم مرتاح. لا، وقد تتعارض ذلك مع رؤى، وقد رأى ومدح هذه المرأة، واتفق الناس على أنها من خيرة النساء في دينها وفي جمالها إلى آخره، ثم يقدم من أجلها وهو في حقيقته قد بعد الاستخارة ما رأى في أحد. وش المطلوب حينئذ؟ يترك، لأن عدم الارتياح نوع توجيه من الله جل وعلا أنه ما اختارت. لكن أحيانا قد يكون تعلق قلبه بها، فيجد في نفسه من الصراع ما يجب، حينئذ عليه أن يكرر الاستخارة حتى يترجح. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة هذا نقل عن ابن القيم في جلاء الأفهام في شرح لفظة اللهم، وقيل زيدة الميم للتعظيم والتفخيم، ما بالك هذا اللي نواجه عليه، ما في إلا الكذب. أنا صاحبها أنت ما كتبتها سرقم من قالها إيه ما مثل مكتوب بس ما تحجم من زرقم شديد الزرقة وبعده ابن مذكور معروف اكملي لابد من بيانه وهو أن الميم تدل على الجمع وتحتضيه، ثم اختصر بس الصلاة القليلة قال العزيز أن رفع الله وزيد المسلمة في الأجرانية والمين في الرحيم للجنة. مثله أطول حظ ولا المعروف المتداول عند أهل العلم أنها بدل من ياء، بدل من ياء النداء. اختيار الله جل وعلا، انت بين امرين، اما ان تجد في نفسك الفياح لاحد الامرين الاقدام او الترك، او لا توجه لهذا ولا لهذا، فالذي تفعله هو ما اختاره الله لك. هذا كلام الله. لا، هو من الأصل ارتياح، فإذا ما يحتاج الاستخارة. إذا كان ارتياح بسبب أمر خارجي وأنه رآها وفتن بها، مش يستخير إلا إذا استخار وصرف عنها وتركها. على كل حال مر الاستخارة، وين يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل النهي عن الاستثناء في الدعاء، النهي المؤكد، النهي المؤكد بنون التوكيد عن الاستثناء في الدعاء، فلا يقول حينئذ اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا النهي يدل على التحريم لأنه مقتضى النهي. الثانية بيان العلة في ذلك، والعلة منصوصة أو مستنبطة، فإن الله لا مكره له، فالعلة منصوصة فإن الله لا مكره له. الثالثة قوله ليعزم المسألة ويجزم بها ويلح على الله في ذلك، والله جل وعلا يحب الملحين بالدعاء. شو أم سلمة في كتاب الجنائز من صحيح مسلم قالت هذه الكلمه: عزم الله لي. من هذا اخذ من هذا الموضوع. والامام مسلم رحمه الله تعالى يقول في مقدمه صحيحه: فاذا عزم لي تمامه فأول مستفيد منه أنا، يعني تمام الكتاب عزم، من الذي يعزم؟ الله جل وعلا. وأهل العلم يختلفون في إثبات صفة العزم لله جل وعلا. كلام أم سلمة: عزم الله لي،

سبحانك ما عظمك. المسألة الخامسة التعليل لهذا الأمر بقوله عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، يعطي. إذا كان بعض المخلوقين يعطي والنبي عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وغيره يعطي العطاء الجزيل، وما هؤلاء بالنسبة إلى الله إلا أفراد من أحاد خلقه جل وعلا. اللهم صل وسلم. شبه التوحيد شو المنهي عنه؟ لا شك انه لا في الكمال التوحيد. العلم تحصل في هذه من شد خم اسم كان اسم كان هو ذكرها في شرح حديث شطه. ها قال من سمعت هذا؟ قال من ابن عباس. قال من الشطه.